الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن الحاضرين جميعا. قال في تعادى عداء بين ثور وناجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسل. قوله تعادى عداء، عادى عداء أي جارى مجاراة. فالمعاداة هنا أصل فعل عدا يعدو إذا جرى، فعاد أي حصل العدو منه ومن طرف آخر. هذا ما نقول فعاد عداء، إذا قال عداء أي جرى مجاراة أو جار مجاراة بين إيش؟ ثور ونعجة. بين ثور ونعجة، هو بينهما وهما يجريان وهو يجري أيضا، فحصلت المجاراة والمعادات بين ثور. هذا ذكر البقرة الوحشية، ذكر البقرة الوحشية. ونعجة يقصد به البقرة الوحشية أيضا، لأن العرب تطلق النعجة على البقرة الوحشية أيضا. بين ثور ونعجة دراكا، ها دراكا، دراكا هذا مصدر، فيصله أن يكون حالا ويصله أن يكون تمييزا، لكن الذي يظهر كونه حالا أجوز. وإن كان المصدر لا، وإن كان وقوع المصدر حالا ليس بمقيس إذا كان نكرة. المصدر النكرة هو الذي يقع حالا على أنه مقيس عند النحاة، وإن كان قد وقع كثيرا في كلام العرب. ها، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، طلع زيد بغتة أي حال كوني يبغت بغتة. إذن فدراكا هنا حال، حال كونه مدركا لهذا الثور، لهذه النعجة ولبقية هذه الحيوانات. ثم قال وإيش؟ ولم ينضح بماء فيغسل. ولم ينضح بماء فيغسل، يصف فرسه، يقول ولم ينضح بماء. الواو تقول إن شئت قلت واو الحال أو واو الاستئناف، لعل هذا هو الأجود حسب معنى البيت. ولم ينضح بماء أي ولم يترشش منه ماء، ويقصد به العرق، ليس الماء الطهور أو الماء كذا، العرق. لم ينضح بماء يغسل، هذا لقوة هذا الفرس، يفعل هذا العمل الجاد الشديد ولا يسيل منه عرق. لم ينضح بماء كأنه ما فعل شيئا، فيغسل حتى نغسله من العرق. وهذا يدل على أنهم كانوا يعني له كانت لهم عناية بالفرس، عناية بالفرس، فكانوا يعاملون معاملة الإنسان وما أدري كذا، يعتنون به كثيرا لأنه من أسلحتهم، بل هو أرجلهم التي يمشون عليها، السيارات وما شابه ذلك، فلا بد من العناية به، بالسيارة، وهم كذلك كانوا يعتنون بالفرس، وهذا أبرز ما كانوا يركبونه في الأسفار، أو من أبرز ما كانوا يركبونه في الأسفار، ولا سيما في القتال، كانوا يستعملون الفرس كثيرا. اليوم أخذ مكان الفرس الكم. إيش إيش اليوم من الناس؟ العرب ولا الناس؟ كلهم ما أدري، يعطيني الكلاب. والله هذا البلاد تختلف في هذا، ما أدري، لعله قديم كانوا لهم، كانت لهم عناية بالكلب، لكن ليس كائنات بعيش بالفرس. نعم. فظل طهاة اللحم من بين منضج في فشواء القدير المعجل. فظل طهاة اللحم، هو فيه هذا اختصار على كل حال، أي أدرك امرؤ القيس هذه الحيوانات الوحوش التي افترسها فوجدها فذبحها أو قتلها، ما عندهم ذبح لأنهم جاهليون. على كل حال قد يذبح لكن ليس ذبحا شرعيا. إذن فيقول فإيش؟ فظل طهاة اللحم. طهاة اللحم أي طباء اللحم، لأن الطهاة جمع طاهٍ والطاهي الطابخ. طهاة اللحم من إضافة هذا الجمع واسم فاعل لطاهي إلى المفعول، المفعول لأن اللحم يطهى وهؤلاء يطهون. طهاة اللحم لحم هذه الحيوانات التي افترسها وذبحها بعد الذبح الأكل، أو بعد الذبح الطبخ، وبعد الطبخ الأكل. ها فظل طهاة اللحم إيش؟ من بين منضج انقسم هؤلاء الذين يطبخون لحم هذه الحيوان من بين منضج صفيف إيش؟ شواء. من بين منضج صفيف الشواء. منضج أي متقن لهذا اللحم حتى يصل إلى النهاية في الاستواء والاستعداد للأكل، ليس على حالته، ليس لا يكون اللحم على حالته في الطراوة فينضج، أي إبلاغ اللحم إلى حالة في الطبخ النهائي في الطبخ في حال الحالة النهائية للطبخ يقال أن أنضجه، أي جعله ناضيا. وهذا قد يقال حتى في الثمرة، أحيانا في كمرة يقال هذه ثمرة ناضجة، أي بلغ النهاية والحالة التي فيها يطيب للأكل، يطيب للأكل، هذا هو الإنضاج. إذن فهكذا اللحم، هؤلاء الطباخ ينضجون، منهم من كان ينضج صفيفة شواء، صفيفة شواء صفيف معنى مصفوف، والشواء الذي يشوى فهو في الأصل مصدر يطلق على ذاته، هذا يعني يقطعون اللحم قطعا صغيرة هكذا مفرطحة، ويضعون هذه القطع بجنب بعضها على النار فشوى، وهذا إذا وضع على النار يوضع على النار بطريقة هم كانوا يعرفونها، وليس معناه أنهم يدخلون في النار كذا، لكن يضعونه على النار وضعا كان معروفا عندهم، فينضج هذا اللحم من ضرب حرارة الفحم، حرارة الجمرة لهذا اللحم فيقال شووه. إذن فهو صفيف الشواء، يضعونه يقطعون هكذا يضعونه بجنب بعض صفيف الشواء، أو قدير معجل، أو قدير، هذا قدير مأخوذ من القدر، أي مجعول، وبين لحم مجعول بالقدر مطبوخ فيه، معجل أي تعجل في طبخ هذا، يعني معناه هذا المعجل يقدمون هذا أولا، لأنهم في هذه الحالة إذا حصل الذبح وكذا يستعجلون ويضعون ويفعلون مثل هذا، فقال معجل، يتعجلون في أكل بعض اللحم وبقيته، البقية اللحم موجودة، هذا المراد من قول معجل. وقدير أي مطبوخ في القدر، بحيث يوضع في القدر ويوضع عليه ماء وما أشبه ذلك من توابلهم ويطبخ حتى ينضج، فيتعجلون أكل هذا بعد ذبح هذه الحيوانات. نعم. شو قوله فظل طهاة اللحم من بين منضج، من هنا تفصيلية. نعم. أو بيانية. قل بيانية هذا لجذري على ألسنة النحات. تكون بيانية. نعم. ومثل هذا إذا كانت بيانية فما بعده إلى ما قبله يكون هذا الذي تأخر وجاء بعد من يكون بدلا بدل بعض من كل وما قبله كل طهاة هؤلاء فظل طهاة اللحن من هم منضج من بين منضج صفيف شواء أو قديم يعني أي طابخ في القدر طابخ للحم في القدر فاللحم وضع في القدر ويقال له قدير لحم قدير لحم قدير أي مطبوخ في القدر نعم شيخ وجه نصف صفيف إيش هو صفيفة شواء صار من بين منضج صفيفة شواء أي منضج هذا مفعول به بمنضج ومنضج اسم فاعل من الثلاثي أنضج وهو بمعنى الحال الاستقبال في ذلك الوقت من بين منضج صفيفة أي من بين من ينضج صفيفة شواء أو قديم معجل نعم قال ورحنا يكاد الطرف يقصر متما ترق العين فيه ترقى متما ترقى العين فيه تتفلي هذا شيء آخر يصل بيت هذا البيت من أوصاف فرسه عاد إلى فرسه فقال فايش ورحنا يكاد الطرف يقصر ورحنا معنى رحنا أي ذهبنا في المساء وقد يطلق الرواه على مطلق الذهاب سواء كان في الصباح في المساء لكن كلام العرب الكثير في كلام العرب باستعمال راحة أي الذهاب وقت المساء ذهاب أو رجوع قال راح وقد يطلق على مطلق الذهاب قال ذهب إذن رحنا أو ذهبنا أو كنا في المساء مثلا ورحنا ذهبنا أو صرنا في المساء يكاد الطرف يقصر دونه يكاد الطرف أي العين المراد بالطرف هنا العين بخلاف الطرف يتغير المعنى حافة الشيء يقال له الطرف والعين أي المقلة يقال له الطرف أي العين يكاد الطرف أي يكاد العين تكاد العين يقصر دونه يقصر القصور هو عدم البلوغ إلى قمة الشيء أو أعلاه مثلا فيعجز والقصر هو معناه فيه يدل على بمعنيه القطع أو الانحباس أو القلة مثلا لكن القلة معنى لازم ينزل دونه يشيت قلت يكاد الطرف ينزل دونه لا يستطيع لا تستطيع أن توقع عينك عليه من أوله إلى آخره على جميع جسده يقصر دونه ينزل إذا ما إيش يفصل متى ما ترقى إيش العين فيه متى ما تترقى العين فيه متى ما تترقى فخذف أحد فتح إلى التعين تخفيفا وما بتعين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر متى ما تترقى فيه العين ترفع هكذا لتنظر فيه تسفل إيش تسفل أي ينزل وهذا معنى القصور فبين القصر في آخر البيت تسفل نزل هذا مراده هذا على كل حال يدل على ضخامة الفرس وعلى حضن فعله من فعل فكل يريد أن يبين هذا نعم شيء قوله مات ما ترقى العين فيه تسفل لا تكون زائدة نعم زائدة تزاد ما كثيرا متى ما إذا ما كثير أينما وحيثما نعم قال فبات عليه سرجه ولجامه فبات عليه سرجه فبات بات هنا تامة لأن بات تأتي مستعملة، أي هذه الدفة تأتي مستعملة من أخواتي كان. فيرفع الاسم وينصب الخبر. وقد تأتي هذه اللفظة في كلام العرب تامة، لا تحتاج إلا للفاعل، وليس هناك خبر منصوب لأنه تام. فهنا بات التام، فبات أي بات، أي كان في الليل أو في الليل كذا، هذا معنى إيش فبات وإيش أي بات. هذا فبات أي الضمير المستتر في بات تقديره هو أو هي، يعود إلى الفرس وهذا الفاعل. فبات أي مكث في الليل أو دخل في الليل أو أمضى الليل، وعليه وإيش سرجه ولجامه، إيش سرجه ولجامه، وعليه سرجه ولجامه، أي معناها أن هذا الفرس بعد هذا العمل الكبير ما كان عليه من هذه الأشياء، عليه ما أنزلنا هذه الأشياء عليه لنريحه، لأنه قوي فعل ما فعل، كان ما فعل شيئا، فبقينا هذه السرجع بقوته، هذا مراده. عليه سرجه ما يوضع فوق الظهر، القطب مما يركب عليه الراكب وما يتبع ذلك، فهذا هو السرج. ولجامه في فمه، هي هو وقف كذا في الليل وبعد كذا، وعلى هذه الأشياء ما يحتاج إلى أن ننزله عنه لقوته وصلابته، هذا كل ما يريد. نعم. قال وبات بعيني قائما غير مرسل. الله، هذا شيء وصل آخر. وبات إيش بعيني، بعيني بات هو حال كونه في البيات بعيني، أي هذه البيتوتة الناقصة في علم النحو حصلت مقيدة بأنها بعيني، أي وعيني عليه، وهي واقفة كذا في الليل وأنا أحرسه، ما ذهب عني بعيني. وبات إيش بعيني قائما غير مرسل، قائما هذا حال آخر، تعبير باب التعدد الحال، لا بس هذا شبه جملة، بعيني وقائما وصف، والأصل في الحال يكون مفردا، وقد يكون جملة وقد يكون شبه جملة. وبات قائما حال كون البيتوتة بعيني أيضا، قائما إيش غير مرسل، هذا حال ثالث صحيح. وهذا باب تعدد الحال، والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلا وغير مفرد، فهنا تعدد الحال لصاحب حال واحد، يقتضى المقام ذلك من هذا الرجل العربي الفصيح، هم أهل اللغة حقا. وقال غير مرسل حال كونه في البيتوتة أيضا ليس مطلقا، معنى الإرسال هنا يترك يذهب كأرسله، فأرسلها العراق لم انتهى ولم يشفق على النغص الدخال، غير مرسل غير مطلق يذهب هي أو هو بعينه، كان مقيد ما راح. هذا تصوير الرجل وما أقواه في كلامه، غير مرسل غير كان هذا الفرد كأنه إنسان أو كذا، عنده إحساس وكذا، ولذلك كانوا يعتنون بالفرس لهذه الفوائد التي والنفع، لهذا النفع الذي كانوا يجنه في الفرس في حياته. نعم. شو قوله فبات عليه صرجه ولجامه؟ نعم كذلك. إيش؟ إذا قلنا أنها تامة. بات أيوة. ثم تكون حالا. نعم حال. حال والرابط وصل على الضمير، والرابط في هذه الجملة الحالية، وهي شبه جملة، لا وهي جملة جملة اسمية عليه سرجه سرجه عليه فالرابط هو الهاء أو الهاء الهاء اسمه سرجه سرجه عليه لأن الجملة حالية في محل نصب نعم شيخ لا يصح أن تعرب ذات ناقصة فيكون لجامه سرجه يكون اسمها لا هو من جهة اللفظ تقول لكن من جهة المعنى شوف كذا لا ليس بذاك لكن من جهة الألفاظ أعرف كذا لكن ليس بذاك القوي نعم جزاك الله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله